خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر أبي تمام. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت، أتاح لسان حسودي. لما اشتعل النار فيما جاورت، ما يعرف طيب عرف العود. عرف العود رائحة بخور العود الطيبة. مثل اللي مش واخد على البخور ينحرق ديله. هذا المثل يضرب لمن يحاول أمرا خطيرا يجهله أو ليس له به سابق معرفة فيضر نفسه في الغالب، تماما مثل إنسان يحاول أن يبقى بالمرور فوق موقد البخور المشتعل وهو لا يدري أصول هذه العملية فيحترق طرف ثوبه، واللي مش واخد على البخور ينحرق ديله. علم بخور العود. بخور العود هو أفضل البخور وأغلاها، ويستخرج من نوع معين من الأشجار ينمو في بعض الغابات الكثيفة في شبه جزيرة الهند وجنوب شرقي آسيا. شجرة عود البخور لا تختلف في صفاتها الخارجية عن غيرها من الأشجار الكبيرة، لكنها تتميز بإيحائها الداخلي الممتلئ بالزيت العطري. تبدأ عملية تكوين هذا الزيت العطري عندما يقوم نوع من الحشرات والطفيليات بمهاجمة شجرة العود للاحتماء بها، فتقوم الشجرة بالدفاع عن نفسها عن طريق إفراز مادة زيتية عطرية قوية لطرد الحشرات تعرف بدهن العود. هذه العملية تستمر سنوات طويلة، وبعدها تصبح أخشاب الأشجار مليئة بالزيوت، ويكون خشبها بخورا يتميز بلونه الأسود أو البني الداكن. علم أبو تمام. أبو تمام علم من أعلام الشعر العربي، يعتبره بعض النقاد واحدا من أعظم شعراء الغرومة. ولد بسوريا في عام 788 ميلادية، واسمه بالكامل حبيب ابن أوس بن الحارث الطائي، وكنيته أبو تمام. انتقل به والده وهو صبي إلى مصر حيث نشأ بها، وفيها أخذت موهبته الشعرية في الظهور والنمو حتى ذاع صيته. من مصر انتقل أبو تمام إلى الشام ليمدح الحكام والأمراء، واستقدمه الخليفة العباسي المعتصم إلى بغداد حيث قدمه على شعراء عصره. يقوم مذهبه في الشعر على عمق المعاني والابتكار فيها، وعلى الصور الغريبة وتقسيمها وتشخيصها، وهو ما لم تعرفه العربية من قبله. تنسب إليه عدة كتب جمع فيها مختارات من الشعر، وله ديوان مطبوع باسم ديوان الحماسة. توفي أبو تمام بأرض العراق في عام 845 ميلادية. طرفة. وقف أعربي أمام أحد الولاة يلقي قصيدة يمدحه بها التماسا لمكافأة مالية، وبعد أن انتهى من قصيدته لم يعطه الوالي شيئا، بل نظر إليه وقال له ساخرا: ما بال فمك معوجا أيها الأعربي؟ لعله عقاب من الله. ولأي شيء عاقبك الله؟ لكثرة ما كذبت عليه بالثناء الباطل على بعض الناس. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.